بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح. لا يزال الكلام متواصلا أيها الإخوة في هذا الشهر الكريم وفي هذه السلسلة المتواصلة التي بعنوان قصص القرآن الكريم. معنا في هذا اللقاء قصة عظيمة من أجمل القصص ومن أشهر القصص في القرآن الكريم، نقرأها في كل أسبوع على الأقل، وسميت سورة كاملة باسمها، باسم أصحاب هذه القصة وأحداث هذه القصة، ألا وهي قصة أصحاب الكهف. فما الذي جرى في قصة أصحاب الكهف؟ وما هم أو ومن هم أصحاب الكهف؟ وما الذي جرى لهم؟ وما هي الفوائد المستقاة من هذه القصة العظيمة؟ كان سبب نزول هذه السورة العظيمة سورة الكهف التي جاء فيها ذكر أصحاب الكهف، سبب نزول هذه السورة العظيمة سؤال سأله المشركون لليهود. بعث المشركون عندما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يزال بمكة، قال بعضهم لبعض، وهذه من المحاولات التي كان اليهود كان المشركون يحاولونها لصد دعوة الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأرسلوا رجلين من كبرائهم إلى اليهود الذين كانوا يعيشون في المدينة النبوية، يعني في يثرب آنذاك، وذلك لأن اليهود كانوا أهل كتاب، كان اليهود أهل كتاب وعندهم شيء من العلم السماوي الذي أتاه الله تبارك وتعالى اليهود في هذا الكتاب. فقالوا اسألوهم عن وصف النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو نبي حق أو مدعي، لأن عندهم شيء من الكتاب ربما عرفوه. فجاء هذان الرجلان من كفار قريش إلى المدينة وسألوا اليهود، قالوا أنتم أهل كتاب ونريد أن نسألكم عن هذا الرجل الذي زعم أنه نبي وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال اليهود لهم سلوهم عن ثلاثة أمور، إن أجابكم فهو نبي، لأن هذه الأمور لا يعرفها إلا نبي، وإن لم يجبكم فهو مدع كاذب فاصنعوا به ما بدا لكم. سلوه عن خبر فتية كانوا في الدهر الأول فإن كان في خبرهم أمر عجيب، وسألوه عن رجل طواف في المشرق والمغرب ما كان خبره، وسألوه عن الروح. فرجع هذان الرجلان إلى مكة وذكر لقومهم ما ذكر لهم اليهود، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمور الثلاثة، فقال عليه الصلاة والسلام غدا أخبركم، اعتماداً على أن الله تبارك وتعالى سيوحي إليه. ولكن لم يستثني صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني لم يقل غداً أخبركم إن شاء الله، ما استثنى، وهذا سيأتي هذا العتاب له صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ثنايا هذه السورة بعد أن ذكر قصة أصحاب الكهف. فمرت الليلة الأولى واليوم الثاني والثالث والرابع والعاشر إلى أن مضت 15 ليلة، مضى 15 ليلة ويوم. ففرح المشركون طبعا، قالوا ألم يقل لنا سيخبرنا غدا واليوم، غدا واليوم 15، لم يخبرنا. حزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا عظيما، ضاق صدره، لأن هذا أمر يعني كأنه يثبت كذبه وادعاءه وحاشاه بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. فجاءه جبريل عليه السلام وطمأنه عليه الصلاة والسلام وقال له لا تحزن، كما قال الله تبارك وتعالى: فلعلك باخع نفسك. باخع نفسك يعني كدت أن تقتل نفسك حزنا عليهم وخوفا على قومك، اتركهم. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فذكر له أصحاب قصة أصحاب الكهف كما سنذكر الآن، وذكر له قصة أو حال ذي القرنين كما ذكر في آخر السورة عن الرجل الطواف في مشارق الأرض ومغاربها. أما عن الروح قال: ويسألونك عن الروح فقل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، كما ذكر في سورة الإسراء. ما حد يعرف ما هي الروح أبدا، وما أوتي البشر من العلم نزر يسير جدا على تطورهم وتقنياتهم وعلمهم وأبحاثهم وأقمارهم، نتف كما جاء في صحيح البخاري قصة الخضر، ستأتينا إن شاء الله تعالى إن مد الله في الأعمار، أنه عندما جاءه ركب مع موسى في السفينة فجاء طائر وحط على رأس السفينة، ثم الطائر أدخل منقاره في البحر العظيم، فقال له الخضر: ماذا أنقص هذا الطائر من البحر؟ قال: لا شيء. قال: ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما أنقص هذا الطائر من البحر. أي فلحد يغتر بما عليه هؤلاء من العلم، بعض الناس يغتر، شوف ما خلوا شيء، كيف ما خلوا شيء؟ الذي تركوه أضعاف أضعاف أضعاف ما يجهله الإنسان، أضعاف مضاعفة ما يعرفه. وما أوتي من هذا العلم من الذي أعلمه؟ الله سبحانه وتعالى. المهم، أصحاب الكهف هؤلاء الفتية، قال الله تبارك وتعالى: إن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. الكهف هي المغارة، إذا كانت صغيرة في الجبل فهي غار، كغار ثور وغار حراء و غيرها، إذا كان صغيرا يعني غار حراء مثلا الذي كان يتحنث فيه صلى الله عليه وسلم: ومنكم من ذهب إليه وتجشم المشاق وأتعب نفسه. ما في أجر أنك تروح غار حراء يعني، لكن بعض المسلمين يهدون الطاعة السهلة ويبحثون عن البدع وعن الأمور المخالفة. فصغير يعني كم مترين في 3 متر على ما وصفوا، يعني صغير. فلذلك المغارة إذا كانت صغيرة تسمى غارا، أما إذا كانت كبيرة فسيحة تسمى كهفا. فيقول الله سبحانه وتعالى: إن أصحاب الكهف والرقيم. الرقيم اختلف أهل التفسير إلى 6 أقوال، منهم من قال الرقيم اسم الجبل الذي فيه الكهف، منهم من قال اسم الوادي الذي يطل عليه الكهف، منهم من قال اسم المدينة التي خرج منها هؤلاء أصحاب الكهف، ومنهم من يقول اسم كلبهم، موسى يذكر الكلب اسمه الرقيم، كذا قالوا. والمشهور أن الرقيم هو لوح من فضة كتبت فيه أسماء أصحاب الكهف، وجعل هذا اللوح على كهفهم، يعني بعدين في نهاية القصة كما سنذكر عندما جاء أهل القرية ودخلوا الكهف وتردموه عليهم إلى آخره، جعلوا آخر شيء مثل نصب تذكاري الآن، مو في نصب تذكاري في بعض الأمكنة مثلا جرى فيها أمر معين، شو يسوون أهل البلد إذا بخلدون أو بيعظمون أسماء هؤلاء؟ يحط لك نصب تذكاري من خشب ولا من فضة ولا إله، ويذكرون الأسماء، نوع من حفظ لما جرى لهؤلاء الناس. هذا هو الرقيم، أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. تظن يا محمد صلى الله عليه وسلم ومن ورائك أن أصحاب الكهف يعني هم كانوا أقصى شيء فعله الله أو خلقه الله من الأمور العجيبة؟ لا، خلق السماوات والأرض والكواكب، السيارة، الليل والنهار، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، والشمس تجري لمستقر لها، هذا الكون البديع بهذا الصنع المتقن، سبحان الله. هذا أعظم من خلق الكهف وقصة الكهف ودخولهم في الكهف ومكثهم لثلاثمائة سنة، أعظم من هذا كله. احنا بنقص عليك هذه القصة، لكن لا تعتقد أن هذا هو الأمر أعجب شيء وأعظم شيء خلقه الله، لا. ولذلك قال أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا مآتنا عجبا، لا، أمر يسير هذا سبحانه وتعالى، ولله في خلقه شؤون. قال إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. طبعا الآيات فيها تقديم وتأخير كحال كثير من الآيات، حتى لا نسير مع الآيات متسلسلة، سنذكر الآيات، ولكن لأن كما قلت الآيات فيها شيء من التقديم والتأخير، وهذا يؤثر على سياق القصة. ما الذي جرى؟ كانت بلدة، وهذه البلدة أيضا اختلف أهل التفسير متى، يعني أين مكانها وأين زمانها. وقال أهل العلم لو كان في ذلك مصلحة لنا لقصها الله تبارك وتعالى علينا، بما أن القرآن الكريم أعرض صفحا عن وقوع هذه، يعني متى وقعت والمكان الذي وقعت فيه، دل ذلك أنه ليس هناك كبير مصلحة في ذكره. لكن على كل حال الأقرب والله أعلم كما رجح ذلك ابن كثير وغيره أن هذه الحادثة وقصة أصحاب الكهف وقعت قبل زمان عيسى، قبل زمان عيسى عليه السلام. يعني هم ليسوا نصارى إنما هم من اليهود. قالوا والذي يدل على ذلك اهتمام اليهود وحفظ اليهود لأحداث هذه القصة، إذ أنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكرها، هكذا قالوا والعلم عند الله. إذن كانت قبل زمان عيسى عليه السلام. كانت هذه القرية وثنية، يعبدون الأصنام ويشركون بالله تبارك وتعالى الواحد الديان. فخرجوا يوم من الأيام على زمان ملك لهم يقال له باقنيوس، وهي من الدولة في الدولة الرومانية. خرجوا في يوم من الأيام، خرجت البلدة عن بكرة أبيها ليحتفلوا بعيد لهم من أعيادهم، ليحتفلوا بعيد لهم من أعيادهم. فخرج يعني هؤلاء الفتية، طبعا كل منهم لا يعرف الآخر، هؤلاء الفتية المذكورون ما حد يعرف الثاني، ولكنهم كانوا أبناء ملوك في الدولة الرومانية، يعني كانوا من الطبقة الثرية في هذه البلاد. خرجوا مع آبائهم وأهلهم إلى هذا العيد شباب، فاستنكروا هذا الأمر، وجدوا أن جميع الناس في بلدتهم يعبدون الأصنام، يعبدون الكواكب، يشركون بالله تبارك وتعالى الواحد الديان. فأنكروا هذه المسألة وقال كل واحد في نفسه هذا الأمر لا يكون إلا لله الواحد الأحد، كيف يشرك هؤلاء بالله تبارك وتعالى. واحد يقول طيب شلون يا أخي عرفوا الله عز وجل؟ يا أخي هداهم الله تبارك وتعالى، قذف الله تبارك وتعالى في قلوبهم الإيمان، قذف الله تبارك وتعالى في قلبهم التوحيد، وهذا كثير في القرآن الكريم وفي أحوال الأمم. فبعد هذا الاحتفال ذهب أحدهم وجلس تحت ظل شجرة واعتزل قومه وجلس يفكر، ثم جاء آخر وجلس بجانبه، ثم جاء ثالث ورابع وخامس وسادس وسابع، وجلسوا بجانب بعضهم البعض. طبعا لا أحد يعني لا يعرفون بعضهم بعضا. فعندما جلسوا تحت ظل هذه الشجرة بعد فترة، بعد حين كل من مفكر، أخذ الأول ينظر إلى الثاني والثاني إلى الثالث، يتناظرون شو القصة، شبه هذا وشبه الثاني، وكل منهم قد أضمر شيئا في نفسه. وبطبيعة الحال هذا أمر يعني قد يكون مصيره الإعدام إذا أفصح عنه، أن يخالف ما عليه الملك وما عليه الناس في بلدهم. فبعد فترة قال الأول للثاني والله أيها الناس أو أيها الإخوة أيها الشباب ما أخرجكم إلا أمر مهم، شو السالفة؟ إن شل أخرجك وإن شل أخرجك، وكل منهم يخاف أن يتكلم. فتكلم أحدهم وقال والله لقد رأينا قومنا في ضلال مبين يعبدون غير الله تبارك وتعالى، وهذا الأمر لا يكون أي العبادة إلا لله سبحانه وتعالى. فقال الأول وأنا كذلك، تشجع هنا وقال الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع تكلموا. فسبحان الذي جمع أبدانهم من غير ميعاد واتفاق كما جمع قلوبهم على الإيمان. ما الذي جمع؟ من الذي جمع قلوبهم على الإيمان؟ الله. من الذي ألف بينهم؟ الله سبحانه وتعالى. ماذا نصنع؟ قالوا لنعتزل قومنا ولنعبد الله تبارك وتعالى بهدوء، يعني دون مشاكل ودون أن نثير علينا الأعين، حتى ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فاتخذوا معبدا لهم، أكان صومعة بعيدة، يتعبدون الله عز وجل. واحد يسأل كيف يتعبدون؟ يتحنثون ويتعبدون لفاطر السماوات والأرض، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد، كما تقول عائشة: وكان يتحنث الليالي ذوات العدد في غار حراء قبل أن ينزل عليه الملك. يعني يتجه بقلبه وبجسده وبصره إلى السماء، يعلم بفطرته أن لهذا الكون خالقا سبحانه وتعالى، يسبحه يوحده يهلله. فانتشر خبرهم في المدينة، تسرب. ومثل هذه الأمور يعني سرعان ما تنتشر. فوصل الخبر إلى الملك باقنيوس، إن كنت ألفظه صحيحا، هذا الملك ملك هذه البلدة، دعاه الفتية، جاءوا إلى القصر وهم أبناء ملوك أبناء أمراء، ما هم فقراء، جاءوا بلباسهم النظيف الثري. فقال: ما قصتكم؟ مباشرة أفصحوا عن دعوتهم وقالوا: أنت وقومك تعيشون على الباطل، تعبدون غير الله وندعوك لعبادة الله الواحد الأحد. مباشرة. وسبحان الذي ثبتهم، وهذا قاله الله سبحانه وتعالى بقوله: وربطنا على قلوبهم، يعني ثبتناهم، إذ قاموا في قصر الملك وفي حضرة الملك، إذ قاموا فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض، لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا شططا، يعني إذا فعلنا ودعونا غير الله معه إذا قلنا شططا. الشطط المجاوز للحد وللحق إلى الباطل. هنا غضب الملك كما هي العادة، هددهم توعدهم، ثم قال لهم سبحان الله، وهذا من لطف الله بأصحاب الكهف، بهؤلاء الفتية الذين آمنوا بربهم، قال: أمهلكم فترة من الزمن، يوما وليلة أو أكثر أو أقل، المهم فترة من الزمن قصير، لتراجعوا أنفسكم. ولعل الملك أنه قال هذا الكلام ولم يبطش بهم مباشرة لما لهم من المكانة الاجتماعية، يعني لا شك إذا أخطأ ولد الأمير أو ولد الوزير أو ولد الغني، لا شك لا يكون خطأه كخطأ يعني من عامة الناس، من عامة الناس مساكين، يعني يظلم ويضرب وربما يؤخذ على حين غرة ولا يلتفت لنداءاته ولا يلتفت لكلامه أبدا. بينما لو أخطأ أبناء الملوك والأمراء والوجهاء والأغنياء فهذا ربما يعني يكون له شيء من الاعتذار. فلذلك أمهلهم، وهذا من لطف الله بهم تبارك وتعالى، من لطف الله تبارك وتعالى بهم أنه أمهله يوما وليلة. فعندما خرجوا من قصر الملك فروا بدينهم ولجأوا إلى هذا الكهف الذي بارك الله تبارك وتعالى فيه وأفسح لهم ونور لهم في هذا الكهف، كما قال الله تبارك وتعالى عن حالهم في هذا الكهف. هنا إخواني وأحبابي فائدة عظيمة، وهي قضية أن يعتزل الإنسان الفتن. بعض الناس وللأسف يستشرف الفتن، يبحث عن الفتن فيستشرفها، ثم بعد ذلك إذا فتن نفسه وإذا سقط في المحرمات عندها يبدأ يندم ويتحسر ويندب حظه ويبحث عن الحلول والمخارج. طيب أنت في البداية كنت في مأمن، والمسلم لابد أن يكون حريصا أن يبتعد عن الفتن. والإنسان على بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، أنت أعلم بنفسك من غيرك، تعلم مواطن الضعف التي تمر بها. فبعض الناس مثلا فتنته النساء، يا أخي خلاص اقطع جميع الوسائل والسبل التي تقودك لهذه الفتنة. بعض الناس فتنته في المال، عليك أن تحذر من كل سبيل يوصلك إلى أن تتعرض لهذه الفتنة. بعض الناس المنصب، بعض الناس الشبهات، يتعرض للشبهات والاستماع الفرق الضالة مثلا في الإنترنت أو في الفضائيات أو غيرها من المجالس، فيتعرض للفتن والشبهات ثم بعد ذلك يبحث لعلاجها. طيب ليش أنت كنت في مأمن عن ذلك؟ لا تكن كما كان ذلك المشرك الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، المنافق، عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، يعني ائذن لي، شوف الخبيث، ائذن لي ولا تفتني. عندما دعاهم عليه الصلاة والسلام لغزوة تبوك ولجيش العسرة في الصيف الحر في القيظ، وين بيروحون؟ إلى أبعد مكان، كما وصف الله عز وجل في سورة التوبة: وبعدت عليهم الشقة، مسافة بعيدة، مسير قرابة شهر لقتال الروم. فجاء المنافق وقال: إذن لي، ليش أذن لك يا ليش؟ فقال: والله رسول الله، لقد علمت العرب أنني من أشد الناس افتتانا بالنساء. شوف، عذر أقبح من ذنب، وأخشى أنني لو رأيت النساء بني الأصفر، يعني الروم، ألا أصبر، فأسقط في الفتنة. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم، يعلم أن هذا الذي يعتذر لا يكون مؤمنا. فقال الله تبارك وتعالى: منهم من يقول إذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. إذن هنا أصحاب الكهف فروا بدينهم، تركوا المال، تركوا الثروة، تركوا الشهوات، أبناء ملوك وأمراء، وفروا إلى أين؟ إلى كهف. كهف، فروا بدينهم من أن يلتقوا بهذه الشبهات أو هذه الفتن. لذلك العزلة ضرورية، هناك عزلة كلية، إذا انتشر الشر وعم الفساد كما سيكون في آخر الزمان، حتى لا يقال الله الله والعياذ بالله، هرج ومرج وكفر وفحش أمام الناس. هنا بيّن صلى الله عليه وسلم: خير ما لأحدكم أن يكون له غنم في شعث الجبال ليحفظ بها دينه. وهناك عزلة جزئية، أن يعتزل الإنسان، يحتاج الإنسان أن يعتزل. ونحن الآن مقبلون العشر الأواخر، الله أن يبلغنا وإياكم هذه الليالي الفاضلات. كان صلى الله عليه وسلم له هدي الاعتكاف، الاعتكاف عزلة، عزلة جزئية، لكن ليست كعزلة الصوفية الضلال يعتزلون عند المزابل وعند الخرابات وعند ضلال مبين. هذه ما هي عزلة شرعية، عزلة بدعية. وهناك عزلة شعورية، وهذه يحتاجها كثير من الناس. كيف؟ بعض الناس يا أخي يقول لك: أنا أعيش في محيط أسري يعني ما يعين على الطاعة، أعيش في محيط اجتماعي ما يعين على الطاعة، في محيط عمل ما يعين على الطاعة، يعني نساء وكذا وتبرج وماني قادر. نقول: عليك بالعزلة الشعورية. يقول: صعب، هم أقدم استقالتي وكل يوم لوظيفة، هم صعب. في مثل هذه الأحوال عليك بالعزلة الشعورية، يعني أنت معهم في جسدك لكن بقلبك أنت تهيم في رياض الجنة، تسبيح وتهليل وذكر وتفكر، قراءة، عزلة شعورية. أنت معهم بجسدك لكنك قد فارقتهم، اعتزلتهم بنفسك وروحك. والعزلة الشعورية أمرها مهم جدا، ربما كل منا يحتاجها في حياته العملية. نرجع لأصحاب الكهف حتى لا أطيل عليكم. دخلوا الكهف، عندما دخلوا الكهف ألقى الله تبارك وتعالى عليهم النوم، كما قال الله تبارك وتعالى بقوله: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة، يعني استرنا بحفظك ورحمتك عن أعين هذه القرية لئلا يبطشوا بنا، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، يعني اجعل عاقبة ما نفعل الآن رشدا وفلاحا. فقال الله تبارك وتعالى: فضربنا على آذانهم فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. سبحان الله، ضرب الله على مسامعهم. وذكر أهل العلم أن الله تبارك وتعالى خص الآذان لأن الإنسان إذا امتنع الصوت من دخوله إلى الآذان فإن هذا يجعله في سبات. شوف الناس اللي يحبون النوم، طيب يحرص يعني في إجراءات احترازية قبل لا ينام، ها يسكر ويطفي وباب ثم باب وراه باب وباب وراه باب، يحط المخدة يسكر أذونه، يعني قصة طويلة عريضة. ليش؟ يقول لك والله كل أخاف إن، طبعا كل ضحكوا من هالنوع الظاهر. فالمقصود أنه كل هذا لماذا؟ لأنه إذا دخل الصوت إلى أذنه يستيقظ مباشرة، هذا معروف. فلذلك ربي سبحانه وتعالى كأنه صم آذانهم حتى لا يزعجهم شيء فيؤدي إلى إيقاظهم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في ذلك الرجل الذي ينام إلى الصباح ولا يصلي الفجر، قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنه، يعني كأنه أغلقها ببوله فنام والعياذ بالله إلى أن بزغ الفجر. سبحان الله، إذن كانوا نائمين وأعينهم قد يعني هي لم تغلق، كانت مفتوحة الأعين. طبعا منظر هذا مخيف لا شك، أن تأتي الإنسان جالس وشخص بعينيه لن تقترب منه قطعا. فناموا بهذه الطريقة، ومن لطف الله تبارك وتعالى بهم أن هذه الشمس والهواء وهما مصدران أساسيان للحياة كما تعلمون كانا يدخلان إلى الكهف بصورة أستطيع أن أقول هندسية عجيبة. ضوء الشمس يدخل لقتل الجراثيم ولتجديد الحياة في هذا المكان، والهواء كذلك، ولكنه دون أن يؤذي أصحاب الكهف. ذكر الله تبارك وتعالى هذا الأمر بقوله سبحانه وتعالى: وترى الشمس إذا طلعت تزاور، تزاور يعني تميل، تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله. الله أكبر، آية عظيمة. يعني إذا دخلت الشمس تزاور في حال شروقها، تميل يعني لا تصيبهم بشعاعها مباشرة، كما قال عبد الله بن عباس: لو أصابتهم بشعاعها في لحظة شروقها وغروبها على مدى 309 أعوام لأحرقتهم. ولكن من لطف الله أنها تزاور تميل، تدخل الشمس ولكن لا تصيبهم. ثم قال الله تبارك وتعالى: ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتدي، إلى آخر الآية. ثم قال سبحانه وتعالى: وتحسبهم أيقاظا، لأن عيونهم لم تكن مغلقة، كانت يعني مفتحة. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال يتقلبون. قال عبد الله بن عباس ترجمان القرآن رضي الله عنه قال: لو لم يتقلبوا لأكلت الأرض أجسادهم. لو جلس الإنسان فترة طويلة، نعم تأكل الأرض جسد، خصوصا إذا لم يكن بينه وبين الأرض حائل كالسجاد والبسط وما إلى ذلك. فهذا من نعمة الله، كانوا يتقلبون، فكانت الشمس تدخل بطريقة لا تصيب أجسادهم في شروقها وغروبها وارتفاعها، وكان الهواء كذلك يدخل فيغير بيئة هذا المكان ولا يصيبهم بالضرر، وكانت الأجساد تتقلب يمينا وشمالا دون أن تتأذى حتى لا تأكلها الأرض. كل ذلك تحت عناية اللطيف الخبير السميع البصير سبحانه وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: وكلبهم، هنا كلام لطيف للعلماء حقيقة عندما ذكروا الكلب، قال: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. الوصيد يعني رحبة الكهف، بوابة الكهف، كما وصف الله تبارك وتعالى أهل النار أعاذنا الله وإياكم من النار بقوله: إنها عليهم مؤصدة، يعني مغلقة الأبواب، محرقة عظيمة وأبوابهم مغلقة، هؤلاء المجرمون الذين عصوا الله تبارك وتعالى. فبالوسيط يعني عند الباب، وهذه عادة الكلب أكرمكم الله، أين يجلس الكلب إذا دخل صاحبه؟ عند الباب، وبسط كفيه. ولذلك نهينا في صلاتنا لحظة السجود أن نبسط كانبساط الكلب، يعني أن نسجد وأن نضع اليد بهذه الصورة على الأرض، هذا منهي عنه، تشبه بالكلب إذا جلس وبالسبع، هذه من مكروهات الصلاة. فجلس هكذا كجلسته، وأيضا عيناه مفتوحتين، عيناه مفتوحتان بهذه الصورة. قال أهل العلم، قال سبحان الله: انظروا إلى فضل، انتبه، انظروا إلى فضل وبركة صحبة الأخيار، انظروا إلى فضل وبركة صحبة الأخيار. هذا الكلب، الكلب حيوان نجس، وحيوان يعني مستقبح، بل إن وجوده في البيت أمر محرم، يمنع دخول الملائكة، وفي كل يوم ينقص من أجر المسلم قيراطان. هذا حديث مخيف، لو علمه المسلمون الذين يتساهلون في اقتناء الكلاب لما أقبلوا على هذا الأمر المشين. لا تدخله الملائكة، ما يقول ما بملائكة تدش بيتي، شوف ما دشون العقول، سبحان الله، يا حبيبي ملائكة، لا لا أريد ملائكة تدخل البيت، ماشي، يعني كان واحد من الجيران ما يدش البيت. طيب نقول له ليس الأمر كذلك فقط، في كل يوم، في كل يوم تأمل، ينقص من أجرك قيراطان. أتدري ما القيراط؟ مثل جبل أحد، مثل جبل أحد، في كل يوم ينقص من الأجر بسبب وجود هذا الحيوان النجس في بيتك، إلا اللهم ما جاء استثناؤه في الشريعة، كلب الماشية أو الصيد أو الزرع، هذا مستثنى، هذا مستثنى بنص النبي صلى الله عليه وسلم. المهم، هذا الكلب كما قال ابن كثير رحمه الله وغيره، يقول انظر، جاء ذكره وصار له ذكر في القرآن الكريم، ونذكر هذه الصورة في كل جمعة، وخلد في هذا الكتاب الخالد، وهو كلب لأي شيء؟ لصحبته ورفقته للأخيار. واضحة؟ فما بالك أنت أيها المسلم المؤمن، ينبغي أن تكون أولى وأولى أن تصاحب الأخيار الطيبين من أمثالكم. فقال رحمه، فقال سبحانه وتعالى: إذن الكلب معهم واقف، وجلسوا في هذا المكان 300 سنة بالسنة الشمسية، بالتقويم الشمسي اللي هو الميلادي. قال الله سبحانه وتعالى عنهم أنه سبحانه وتعالى: وازدادوا 9، يعني في التقويم الهجري القمري، التقويم القمري يقولون في كل قرن يزيد التقويم الهجري القمري على التقويم الشمسي اللي حنسميه تقويم ميلادي 3 سنوات. يعني أي واحد فيكم الآن يشوف مواليده في الميلادية، يكتبون الميلاد في التاريخ الميلادي والتاريخ الهجري، ثبت، ستجد أن العمر يختلف، عمرك بالهجري يكون أكبر من الميلادي. أذكر هذه بعض الشباب قبل يستغلونها، أي شلون يستغلونها؟ المستعجل على إجازة السيارة إذا يكبر عمره يروح السعودية ويطلع إجازة، لأن هناك في السعودية على يحسبون على التاريخ الهجري، يعني ما خلوا شيء شبابنا. فالمقصود أنه يعني في التاريخ الهجري يكون أكبر، ولذلك 3 قرون، كل قرن 3 سنوات، ولذلك الله سبحانه وتعالى أعطى هذا التفصيل الدقيق الذي لا تعرفه اليهود ولا غير اليهود. لبثوا في كهفهم 300 وازدادوا 9، 300 التقويم الشمسي المعتمد عند اليهود والنصارى، وازدادوا 9 في التقويم الهجري، لأن أكثر. بعد هذا المكث الطويل بعثهم الله تبارك وتعالى، بعثهم الله عز وجل بعد هذا المكث الطويل. قال الله تبارك وتعالى: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. استيقظوا في الكهف، ينظر بعضهم لبعض: كم لبثنا؟ مش كثر نمنا يعني؟ فقال بعضهم: يوما أو بعض يوم، كما ذكرنا في قصة العزير، يوما أو بعض يوم. قالوا يوما، ثم استدرك بعضهم وقال: لا لا لا، الظاهر بعض يوم. لماذا؟ لأنهم عندما دخلوا الكهف اللي هم يعتقدون أمس يعني دخلوا الكهف اللي هو كان قبل 300 سنة، دخلوا في أول النهار، والآن عندما استيقظوا في آخر النهار. فقالوا يوما، لا بعض يوم، الشمس ما غربت إلى الآن، وهم قد مكثوا 300 سنة. فقال بعضهم، قال ربكم أعلم بما لبثتم. خلاص فكونا، مو قضية كثر نمنا يعني، الحين احنا نشعر بالجوع والعطش. فبعثوا أحدكم بورقكم، بورقكم بكسر الراء، يعني بعض الناس يريد أن يقرأ القرآن على كيفه، بورقكم بكسر الراء، لأن الورق هو الفضة وليس الورق، معروف الورق بكسر الراء. فبعثوا أحدكم بورقكم، بورقكم هذه إلى المدينة، يعني اخذ هذه الفضة واذهب، جئنا بالطعام والشراب نشعر بالجوع. فذهبوا إلى المدينة، ثم قالوا له وهم يوصون، يعني يوصون هذا الذاهب، قالوا له فلينظر أيها أزكى طعاما، لأنهم أناس أتقياء بررة، يخافون الله عز وجل، لا يطعمون إلا الحلال، وذلك قالوا ائتنا بأزكى الطعام، يعني أطيبه، وأن يكون الطعام حلالا وأي طعام. فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف. شوي شوي، لأن هم حاطين في بالهم أن المدينة الآن تنتظر، يعني تنتظرهم، وباقنيوس هذا الملك يعني بجنده، وإلى الآن القضية حوسة هناك يعتقدون. وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. دخل هذا الذي بعثوا أحدهم المدينة، فنظر، متغير المدينة، يعني مو سنة، ثلاثة قرون، جيل بعد جيل، أمة بعد أمة، 300 سنة. فدخل تغيرت، استنكر الأمر، بل إنه اتهم نفسه كما ذكر أهل التفسير، يعني قال بعضهم، قال في نفسه، يعني هل أنا ملبوس، أنا مجنون، أحلم، ما الذي يجري؟ المهم ترك هذا الأمر، قال أنا أريد الطعام فقط. فقبل أن يخرج وجد صاحب طعام، فقال له خذ هذه الدراهم، لأن فضة دراهم، خذ هذه الدراهم أعطني طعاما. فنظر البائع هذه الدراهم ونظر فيه، استغرب، يعني عملة قبل 300 سنة. فدفعها إلى من بجانبه، أخذ ينظر وينظرون إليه، ثم قال بعضهم لبعض، قالوا من أين لك هذه الدراهم؟ قال هي دراهمي وأنا قد خرجت بالأمس. قال أكيد أنت وجدت كنزا، يعني هذه الدراهم أكيد دفنت قبل 300 سنة، دلنا على هذا. أي كنز يا جماعة الخير؟ لا كنز ولا غير كنز، أنا خرجت بالأمس وفررت من بطش باقنيوس. قالوا أي باقنيوس؟ قبل 300 سنة تتكلم عن هذا الملك. فأخذوه وذهبوا إلى الملك في ذلك الزمان، ويقال أنه كان رجلا صالحا مسلما، ولكنه كان يعاني مع رعيته، كانوا ينكرون البعث، يعني هذه القرية، يعني الحكمة من كون الله تبارك وتعالى والعلم عند الله أنه أعاد أو بعث أصحاب الكهف في هذا الزمن تحديدا، أشارت الآيات إلى ذلك، أن هذه القرية وهذه الأمة التي أصبحت في قريتهم الآن كان أكثرهم ينكرون البعث، يقول لن نبعث، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، هكذا كانوا. فكان لحكمة أن تبعث أو أن يبعث الله أصحاب الكهف في هذا الزمان لتتحقق هذه الآية. المهم خذوا ذهبوا بهم إلى الملك، تحقق من القصة، عرف أنهم كانوا في زمن باقنيوس، وأن الله سبحانه وتعالى أجرى عليهم آية. ذهبت القرية بملكها ومع هذا الرجل إلى الكهف، فدخلوا على أصحاب الكهف فوجدوهم أحياء يرزقون، وقد مضى عليهم 300 سنة ويزيد 9. فاحتضنه الملك المسلم ودعاه من الله تبارك وتعالى، فآمنت هذه القرية وأيقنت أن الله تبارك وتعالى قادر على أن يحيي الأجساد بعد موتها، وسيبعث الله تبارك وتعالى الخلائق في ذلك اليوم العظيم. قال الله تبارك وتعالى وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها وإذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. بعد أن رأوهم أماتهم الله تبارك وتعالى، أمات أصحاب الكهف بعد ذلك، يعني ما خرجوا وعاشوا بين الناس، إنما أماتهم الله عز وجل. هو ربي سبحانه وتعالى جعلهم لحكمة تحققت هذه الحكمة وهذه الغاية، فقالوا اردموا هذا الكهف عليهم ولا تخرجوهم واجعلوهم في أماكنهم كما هم. قال الله تبارك وتعالى على لسان هؤلاء أهل القرية، قال الذين غلبوا، يعني أصحاب الغلبة والسلطان والجاه والثراء في تلك القرية، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هذه الآية عظيمة عند أرباب القبور الذين يبنون القبور والأضرحة ويتوسلون بها ويطوفون بها وينظرون إلى المقبورين والأموات من دون الله تبارك وتعالى الواحد الأحد. على طول يقول لك يا أخي في القرآن الكريم لنتخذن عليهم مسجدا. يا أخي من الذي قال هذا الكلام أولا؟ الذي قال هذا الكلام الكفار، هذا الذي رجحه أهل العلم، الذي قال هذا الكلام الكفار من أصحاب هذه القرية. ثانيا هذا الأمر من باب الإخبار، أخبر الله عز وجل أنهم قالوا كذا وكذا، هل القرآن أقرهم؟ كما أقر بلقيس مثلا عندما قالت بلقيس لجندها ولجيشها عن الملك إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون، كذلك يفعلون. قال أهل العلم هذا من قول الله تبارك وتعالى تأييد لكلام بلقيس أنها قالت الملوك إذا دخلوا قرية شو يسوون؟ جعلوا أعزة أهلها أذلة. قال القرآن وكذلك يفعلون، إذن إقرار، لكن أين الإقرار من الله عز وجل على فعل أولئك عندما بنوا مسجدا وقبة على أصحاب الكهف؟ فلا دليل عندهم في ذلك البتة، بل جاءت السنة بخلاف هذا الأمر، قوله صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا يستوجب اللعن والعياذ بالله، إذن لا يجوز البناء على القبور والأضرحة والقباب والأولياء ودعاء هؤلاء الموتى والمقبورين، هذا شرك أكبر يخرج به الإنسان من الملة والعياذ بالله. أخيرا قال الله تبارك وتعالى في بيان عدد أصحاب الكهف سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، يعني منهم من قال هم ثلاثة، ثلاثة نفر ورابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب. الرجم بالغيب يعني الإنسان يتكلم في شيء لا علم له فيه، يرجم بالغيب هكذا، زور زعم دون أن يكون عنده دليل وبرهان من الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله تبارك وتعالى ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. ذهب كثير من أهل التفسير إلى أن عددهم كان سبعة. كيف؟ طيب بعض الناس يقول يا أخي قال الله عز وجل بعدها قل ربي أعلم بعدتهم. عندما قالوا سبعة لماذا قالوا سبعة؟ قال لأن الله سبحانه عندما قال ثلاثة رابعهم كلبهم وخمسة سادسهم كلبهم قال إيش؟ رجما بالغيب، يعني كذب هذين القولين، ثم ذكر القول الثالثة ولم يكذبه الله عز وجل، قال ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم ولم يقل رجما بالغيب، بينما قال عن الأولين رجما بالغيب، دل ذلك أن عددهم سبعة. أما قوله قل ربي أعلم بعدتهم، يعني هذا هو الأحسن والأفضل والأكمل بالإنسان أن يقول في مثل هذه الأمور، يكل علم ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، خصوصا أنه لا ينبني عليها أو عليه كبير علم. ومكثوا كما قلنا 300 سنين وازدادوا 9. ثم قال الله تبارك وتعالى أخيرا هذا الأدب العظيم، قال ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. هذا أدب نبوي قرآني عظيم، أن الإنسان يعود نفسه هذا الاستثناء، سأفعل كذا إن شاء الله، لكن مو إن شاء الله وما يفعل، لأن بعض الناس اشتهر عندهم هذا الأمر، إذا قال لك راح أتيك إن شاء الله يعني ما راح أتيك، عرفت كيف؟ بل حتى أحد الناس يحدث يقول في أمريكا بعض المدرسين في بعض الولايات اللي يكثر فيها المسلمين، فيسمع المسلم يقول إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله، فأصبح عندهم عرف، قال إذا قال إن شاء الله ما راح يسوي، إذا قال إن شاء الله ما راح يجي يأتي. لا، هذا أمر يعني قبيح، أن الإنسان كما قال الله تبارك وتعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. الله عز وجل أعظم وأجل وأكبر من أن يعني يتخذ هزوا. فلذلك ينبغي لك أن تقول إن شاء الله إذا قلت شيء، من باب أن تعلق هذا الأمر بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وأن تعزم على إنجاز هذا الأمر. وقال سبحانه وتعالى: واذكر ربك إذا نسيت. هذا أيضا خلق عظيم، حتى لو نسيت أن تقول إن شاء الله في الحال، قلها بعد ذلك. قال عبد الله بن عباس: ولو بعد سنة. سبحان الله، يعني لو قلت سآتيك وسكت، ثم بعد فترة تقول أنا ما قلت إن شاء الله، إن شاء الله يجوز. واذكر ربك إذا نسيت. وكذلك إذا نسي الإنسان شيئا، بعض الناس يقول الله يلعن إبليس، ولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أخي ما ورد هذا الأمر. يعني الأفضل أن تقول واذكر ربك إذا نسيت، أن تذكر الله عز وجل، تقول لا إله إلا الله، لعل الله تبارك وتعالى أن يذكرك ما نسيته. إذن هذا حقيقة بعجالة سريعة ما جاء ذكر قصة أصحاب الكهف كما ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. غدا لن يكون هناك درس، عندي درس في يعني مسجد آخر، يكون إن شاء الله أخونا حبيبنا الشيخ بسام هو من يلقي الدرس غدا، ونواصل إن شاء الله تعالى بعد غد هذه السلسلة قصص القرآن الكريم. هذا والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.